بيت الحرام وتجلى البرق في أفق الحمى عن مغاني الحق في البيت الحرام عن مغاني الحق في البيت حرام في البيت الحرام في البيت الحرام تبرات زائرات كلما نثار القلب من شوق وهام سافرات زائرات كلما نثار القلب من شوق وغام أيها البرق تمام المنعما أدني من عيني أعلى أيها البرق تمام المنعما أدني من عيني أعلام السلام أدني من عيني أعلام السلام أيها البرق تمهل المنعما أبني من عيني أعلام السلام أبني من عيني أعلام السلام أيها بالزمان يا بي يا والله يا أرض الفدا موجة تفديك من ريب الزمان موجتي تفديك من ريب الزمان يا بي يا والله يا أرض الفدا موجة تفديك من ريب الزمان موجتي تفديك من ريب الزمان تتطلع من عليا السماء تحت رمنيك رواقا من أمان موجتي تفديك من ريب الزمان تتطلع من عليا السماء تحت رمنيك أنت لي في ساعة الكرب الرجاء فاسلمي والدوم الزور لينا من أمان أتطرمن من عليا السماء تحت رمنيك رواقا من أمان أنت لي أنت لي في ساعة الكرب الرجاء أنت لي في ساعة الكرب الرجاء فاسلمي والدوم الزور هينا سوف يا شعبي هداك الخافقات سوف يا شعبي هداك الخافقات